الحمى كلنا نبدي الحمى لبيك واجعلني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فيا مطرا غاب عن أرضنا أدهرا، تحن إليك النفوس ويشتاق كل الورى، تعالى إلينا. تحن إليك ضروع اليباس، تحن إليك البذور بكل التراب وكل ربوع اليباب، لتنقذها من جيوش التراب وتغسل بالحب وجه الثرى. يا إخوتاه، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا إخوتاه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يا إخوتاه، قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. حتى متى يا قلب تغشاك الظنون، والتائبون معذبون، والقانتون مغربون، والسائرون إلى الجليل يذبحون؟ فإلى متى يا قلب تغشاك الظنون؟ حتى متى هذا الحياء والأرض يملأها البغاة، الظالمون المظلمون، الفاسدون المفسدون؟ فإلى متى يا قلب تغشاك الظنون؟ الموت غاب عن العيون، والحور والجنات أضحت كالظنون. فاتب بكل النائمين، أتصدقون تصدقون أنا نموت ويقبض الجبار ناصية السنين؟ فإلى متى يا قلب تغشاك الظنون؟ الشمس تؤذن بالغياب، والراحلون إلى إياب، من لم يكن في الفلك أدركه الغرق، وتواه تيار الظلام وغاب في زجج الغسق، من لم يكن في قلبه الرحمن وأدركه القلق. فإلى متى يا قلب تغشاك الظنون؟ من هؤلاء التائهون الخابطون على التخوم، أعشى خطى أبصارهم رهج الزوابع والغيوم، والليل ينفض حولهم من يأسه قلق النجوم. أفهؤلاء المسلمون أبدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنون؟ أبدا وكيف وفي يمينهم كتاب لا يهون؟ أبدا وكيف دون سطوته وتنتحر القرون، ويخر من واج الضياء الغاشمون؟ الظالمون المظلمون، الشاربون الدمع ممن في المجازر يذبحون، السائقون الخلق كالقطعان ساجدة العيون، مبهورة منهورة بالصوت تجهل ما تكون. بل ها روعها الصدى واجتاح قينتها الجنون. أفهؤلاء المسلمون أبدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنون. من كان للإسلام فليضرب بمعوله الفساد، فيصيح بالنص العتي كفاك من شبع وزاد، ويصيح بالفساق إياكم وأعراض العباد، ويصيح بالباغين ويلكم لقد ذهب الرقاد، وطواكم حد المنازل بين أذرعه الشداد، ريح مزمجرة الزئير كأختها في يوم عاد، فإلى متى يا قلب تغشاك الظنون. القصة المبكية قصة الإسلام في بلدي، وغربة الإسلام في وادينا، وتآمر الظلمة الفساق من كل حدب وصوب على ثوابت إسلامنا العزيز، وكره القوم لكل من يرفع للإسلام راية، حتى يقول مرشح لرئاسة الجمهورية مسمى بعمر سليمان لا رد الله أيامه ولا أيامه رئيسه وقائده حسن مبارك، يقول لن أسلم لن أسمح بأسلمة مصر. يعني من أنت حتى لا تسمح بأسلمة مصر؟ والله لو دامت لفرعون ما وصلت إلى مبارك، ولو دامت لمبارك ما وصلت إلى غيره. لماذا التكبر والعتو؟ لماذا التكبر يا عمر سليمان؟ لماذا العتو؟ جدك البعيد تراب ذليل، جدك زي كل الموتى تراب ذليل، وأبوك القريب زي كل آبائنا ماء مهين، وأنت خرجت من مجرى البول مرتين، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة، تحمل أمعاؤك الغليظة ما تحمل دورات المياه، أنت كنيف متحرك، إن بعدت عن طاعة الله عز وجل وعن حزب الله عز وجل لا تساوي شيء في ملك الله عز وجل، أنف يسيل وأذن كلها سهك، والعين مرمصة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا قصر، لما شوية قصر فإنك مأكول ومشروب، فين سيدك مبارك؟ انتوا بتنسوا كده؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، يا رجال المجلس العسكري إنكم ستموتون، إنكم ستموتون، ستدخلون قبوركم بمفردكم، كل رجل منكم سيدخل قبره وحده وسيقف أمام الله عز وجل في العرصات وحده، سيناله من العرق ما يناله في عرصات القيامة وحده، كل منكم سيخلو بربه بدون صولجان وبدون أموال وبدون رياسات، الدنيا كلها ما دامت لأحد، والدنيا كلها يا رجال المجلس العسكري لا تساوي عند الله جناح بعوضة إن كنتم تصدقون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشرتم مبارك وعشتم في خدمته، عشتم في خدمته العشرات من السنين، ودمر هو بكم البلاد وسرق البلاد وأهلك الحرث والنسل. تبع عمر يا سليمان ياللي انت دلوقتي عايز ترجع تاني، عايز ترجع، عايز تبقى رئيس جمهورية بقى، وبتقول ده عبد الناصر كان غلطان انه اخرج عن يعني فرج عن الاسلاميين بعد سجنهم، وان هتبقى في مواجهة شاملة. يا راجل اتق الله عز وجل، يا رجل لا تتكبر ولا تنسى نفسك ولا تنسى اصلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر زي النمل الصغير، يغشاهم الذل من كل مكان، تعلوهم نار الأنيار، يساقون إلى سجن في جهنم. سجن في جهنم يا عمر، إلى سجن في جهنم ما بوس، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. أنت بتقف أمام شرع الله عز وجل؟ أسمت مصر يعني؟ يعني يطبق شرع الله عز وجل؟ أنت تتحدى الله عز وجل؟ وما تكون مصر كلها وكل رجالاتها بتتقوى بدول الخليج؟ بتتقوى بدول الخليج الرب عطاهم شوية بترول؟ ينفد هذا البترول وتعود الأمور كما كانت. متى تفهم؟ متى تفهم؟ متى يا أيها المدخن؟ أيا جملا من الصحراء لم يلجم؟ أيا اللي تقف أمام تطبيق شرع الله عز وجل؟ ياللي من دول الخليج وتقف قدام شرع الله عز وجل وعايز مصر يحكمها عمر سليمان؟ متى تفهم؟ متى تفهم؟ متى يا أيها المدخن؟ أيا جملا من الصحراء لم يلجم؟ ويا من يأكل الجذري منك الوجه والمعصم؟ أيا من تخرج الصحراء حتى من نداءاتك نسيت الوشم فوق يديك، نسيت ثقوب خيماتك، فبعت الدين، بعت العرض، بعت رماد أمواتك. تقول الله عز وجل هتحط ايديكم في ايدين عمر سليمان؟ لا، ضد أسامة مصر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما أنت يا عمر فقل لي بالله عز وجل حسناتك حتى ينتخبك الشعب، والشعب ده ليس بمغفل ولا هو بغافل. مش أنت برضو كنت ماسك ملف السودان وأصفر الأمر عنه عن انفصال جنوب السودان، وها هم يحاربون أهل الإسلام في شمال السودان الآن. مش أنت اللي ضيعت جنوب السودان أنت وسيدك حسن مبارك؟ أدي أول حاجة. مش أنت اللي كنت ماسك برضو ملف الغاز؟ مش أنت اللي كنت ماسك ملف التفاهم مع الفلسطينيين بين فتح وبين وبين حماس؟ عملت إيه؟ مش أنت اللي كنت ماسك برضو تجويع أهل غزة وحصار أهل غزة؟ مش أنت اللي كنت هتسمح وافقت على مرور، على مرور قوات إسرائيلية تكون في سيناء لتحارب حماس؟ مش أنت برضو اللي كنت ماسك المياه وأنت لما كنت رئيس مخابرات الناس دول بتاع التمويل الأجنبي ما كنتش عارفهم ليه؟ طيب أموال مبارك مين اللي عربها بعد عزل مبارك؟ مين اللي عربها بالطائرات وتروح شوية طائرات دبي وتنزل سيارات على طول تخش قصر الإمارة؟ مش أنت برضه مسؤول عن الكلام ده؟ واللي قتلوا في ميدان التحرير 600 مش أنت برضه مسؤول عن القناصة دي؟ مين اللي جابهم؟ القناصة دي الداخلية بتقول إحنا ما جبناهمش، يبقى مين اللي جابهم؟ مش انت برضو مسؤول مسؤولية تضامنية برضو مع مبارك؟ والله العظيم قسما بالله العلي العظيم اياكم ان كنت تظنوا ان دلوقت بين الاسلاميين فرقة، لا تزول هذه الفرقة في يوم وليلة. ان اردتم بشرع الله عز وجل، ان اردتم بشرع الله عز وجل سوءا، لو اردتم ان تأتوا بعمر سليمان او احمد شفيع دون ذلك الدماء، دماء الشباب، وهي كلمة واحدة الشباب بيقولها، ومش عارف غير كده، هو جاي عشان الشريعة الإسلامية. إذا حلتم بيننا وبين شرع الله عز وجل، فيعني احذروا من غضبة الناس، احذروا من غضبة هذه الجموع المسلمة التي لا تريد غير الله عز وجل، ولا تريد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تريد غير شرع الله عز وجل. واعلموا أن فجر الإسلام آت وإن رغمت أنوف. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغلى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منه غوث، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستديب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. إن شاء الله كل الحادثات إذا تناهت يا شيخ حازم، يا دكتور حازم، فموصول بها الفرج القريب. أشهد الله عز وجل أنك فارس النبيل، أنك فارس النبيل وسط أقزام، والله وسط أقزام، والله إن نعلك خير منهم. أشهد الله عز وجل، ولا أقول هذا مبالغة، لكن أنت فارس نبيل وسط هؤلاء العسكر الذين يمكرون بك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. القضية مش قضية السيدة الفاضلة أم الدكتور حازم، القضية مش قضية كذا. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي. والله يا شيخ أنا عايز أسأل، إن أنا بقالنا يعني أكتر من أسبوع دلوقتي أو أكتر من 10 أيام، واحنا دلوقتي مش عارفين، لا عارفين ننام ولا عارفين نقوم ولا عارفين نعمل ايه، والمشايخ دلوقتي مش يعني عايزين نعرف، عايزين فتوى تريحنا. ايه المطلوب، ايه المطلوب مننا احنا، ايه اللي نعمله؟ هي المشكله مش في شخص الشيخ حازم. نعم. المشكله لو الشيخ حازم النهارده مشي، فين النهارده اللي هيجي ويطبق شرع ربنا؟ مفيش ولا واحد من المرشحين الاسلاميين نادى بتطبيق الشريعة الإسلامية إلا الشيخ حازم. مفيش. فإحنا دلوقتي إحنا تعبانين. دول واضح. يا شيخ يعني ألو. نعم معاك، أنا معاك يا أخي اتفضل. دلوقتي التزوير واضح، واضح قدام الشعب كله. فين أي مسلم غيور على دينه النهاردة يعمل إيه؟ إحنا دلوقتي في حيرة. ومجلس شورى العلماء مش مريح الناس، طب إحنا ذنبنا في رقبة مين؟ انا النهارده انا ما نزلتش من بيتي، من الصبح ما نزلتش من بيتي، لا ليا نفس اكل ولا ليا نفس اشرب ولا ليا نفس. ايوه يا اخي الميادين ان شاء. نعم تفضل. تفضل يا اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يعني كنت بس بطلب ان المشايخ الكبار يعني ليه ما يأيدوش الشيخ حازم بقوه، علشان بس يعني نحاول نقوي موقفه اكتر من كده. هو انا عارفه ومتاكده وكلنا واثقين ان موقفه ان شاء الله يعني سليم، وربنا ربنا ينصره يا رب، بس احنا يعني عايزين نلاقي تأييد اكتر من كده. علشان كمان المعارضين لفضيله الشيخ يعني بيحاولوا يعني يكذبوا ان هو صادق، وان هو عمالين يقولوا عليه كذاب، وان الانصار دول ارهابيين وبيحفروا يعني عمالين يقولوا كلام غريب جدا. يعني احنا عايزين تأييد اكتر من كده. نعم. يعني احنا كنا عايشين في حلم بصراحه. يعني احنا خلاص كده، يعني مش هنحيا كراما تاني. يعني خلاص احنا ما بقيناش حاسين ان فقدنا الامل. يعني احنا املنا في ربنا سبحانه وتعالى، بس مش عارفين نعمل ايه. يعني لازم المشايخ يعني يقفوا برضو يتحدوا اكتر من كده، ويظهروا ان احنا قوه، يظهروا ان احنا قوه ضد الفساد وضد الناس اللي عماله تقول على الاسلام ان هو ارهاب، وان يعني هو على حق ولازم ياخد حقه. ازاي يسيب حقه؟ احنا بنحاصر لجنه الرئاسه عشان هو على حق، ومش عشان بنطالب ان هم يغيروا القانون. احنا مش عايزينهم يغيروا القانون، احنا عايزينهم يمشوا بالقانون، لكن هم مش عايزين يمشوا بالقانون، عايزين يمشوا بالبلطجة، عايزين يعيشوا على البلطجة لحد ما مش عارفين مصر هتفضل على كده ولا هنروح فين احنا. فربنا يبارك فيك، احنا عايزين تأييد من المشايخ اكتر من كده، يعني المشايخ اللي احنا فعلا بنحبها وان احنا بنثق فيها. يعني حضرتك ربنا يجازيك كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. احنا انا اعلنت تأييدي للدكتور حازم، للدكتور حازم من زمان، وانا اذب عن عرضه، عن عرضه في اي مكان. يعني جريدة الغرام الكاذبة التي تتهمه بالكذب، والله ان نعل الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل والله العظيم اشرف من القائمين عليها، اللي بتتهمه بالكذب بوق مبارك في كل وقت. هؤلاء المجرمون الظالمون. انا بسأل بس عمر سليمان، انت كنت اشتركت ولا لا في تصفية بعض قيادات الجماعات السامية العايدة من الخارج ولا لا؟ اشتركت ولا لا؟ انت ما كنتش بتعرف ايه اللي بيتم من المسلمين في السجون من هتك الاعراب ومن سب دين الله عز وجل ومن خوض الظلمة بتاع مباعث امن الدولة المجرمين الفاسقين؟ ما يقولون انت مشترك في الليل ده ولا لا؟ وانت احد اركان الليل ده ولا لا؟ وانا بقول له الاخوة والمشايخ مصر كلها، لو ما اتحدناش من اجل تطبيق شرع الله عز وجل سنتحمل جميعا وزر ضياع هذه الفرصة. الفرصة دي لو ضاعت كلنا سنسأل امام الله عز وجل، والاجيال القادمة لن تسامحنا، ولن نسامحنا اللي هم عاشوا على الفرح، الفرح الروح الشفيف ان الاسلام هيرجع يوم من الايام. الناس الباعة والمتجولين والغلابة في من الفلاحين مش اللي عطوا صوت، اللي عطوا اصواتهم لينا، والله العظيم ما هيسامحونا لو ضاعت الفرصة دي. يا جماعة ما تحسبوهاش بالورقة والقلم، اين الله عز وجل؟ واين الثقة بالله عز وجل؟ هو انتوا كنتوا تحلموا في يوم من الايام ان مبارك ده بين يوم وليلة يذهب ويذهب سلطانه وان امن الدولة تنتهي؟ انتوا كنتوا تحلموا بحساباتكم كده، كنتوا تحلموا؟ طيب ما يعني لا تدبر لك امر، انت عليك انك انت تاخذ الاسباب فقط، لا تدبر لك امر، فاولو التدبير هلك، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. انت عليك اتخاذ الاسباب فقط، عليك ان تفعل مثل ما فعلت هاجر، مثل ما فعلت ام اسماعيل رضي الله عنها لما قالت، لما اتى بها الى جبال فاران موضع مكة الان، وقالت لو يا ابراهيم الى من تتركنا في مثل هذا المكان القف؟ الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا فلن يضيعنا، احنا عايزين نقول كده، اذا فلن يضيعنا. لما هرولت بين الصفا والمروه باحثه عن الماء لرضيعها ثم سمعت صوتا فقالت اغث ان كان عندك غواث، وتبدى لها جبريل ملك الوحي وقال لها من انت ومن زوجك؟ من انت؟ قالت انا ام اسماعيل وزوج ابراهيم. قال الى من وكلك؟ قالت الى الله. قال وكلك الى خير كاف، لا تخشي الضيعه، ان الله لا يضيع اهله. يا عمر يا سليمان، فرعون كان يقول اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فعاقبه الله عز وجل بجنس ما افتخر به، عاقبه بالمياه. فرعون الذي طغى وعتى وتكبر وقال أنا ربكم الأعلى، والله العظيم أفراد منكم يقولونها بلسان الحال لا بلسان المقال، بل قالوها في السجن. أتباع الأذناب لكم خالوها في السجن للإخوة. سبحان الله، أنت كنت مساعد مبارك، أنت كنت بدي المخابرات بتاعته. مبارك سجن أكثر من 50,000 شاب من أطهر شباب مصر، ما بين شهر وما بين 25 سنة. أنت شريك له في هذا ليس كام؟ يعني قول 50,000 شاب في 5 سنين، يبقى مبارك وأنت معه مسؤول أمام الله عز وجل عن سجون 250,000 سنة. أين حمرة الخجل يا رجل؟ يا رجل احنا ايه؟ انتوا مفكرونا شوية أنعام؟ هنعيش غنم طول عمرنا؟ هنعيش عبيد؟ يعني ليكن لك في فرعون، أنا لا أكفرك، حسابك على الله عز وجل. ولكن ليه كده الغطرسة كلها دي؟ لما تقول أنا ضد أسلمة مصر، والله العظيم تغرق بعد ذلك. إيه؟ تغرق بعد ذلك. لو قلت أنا ضد إسلام مصر تطلع على طول من الملة. أيوة اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. يا مرحبا. إلى متى يا شيخنا هيفضلوا علماء الدين والشيوخ كلها بيتفرجوا علينا من على بعد؟ ألم يخشوا الله؟ إحنا عارفين إن هم بيخشوا الله. في إيديهم أمورنا يا شيخ. هنفضل نتكلم لغاية ما نعيش نعاجل ولن نحيا كراما يا شيخنا؟ هنفضل بس بنحكي لغاية ما تضيع آخر حلم لينا، لغاية ما ابني لما يكبر ويزل وهيسج على فكرة بالإخوان المسلمين والسلفيين والملتحيين والشيوخ دول هيقصوهم يا شيخ، مش هيحطوهم في السجون بس. هل علماء الدين لسه في عالم علامة كبير بيقول أنا بتفرج عن بعد؟ هل يرضي ربه وهم في إيديهم أمور الدنيا وفي إيديهم أمورنا وحكمنا؟ هنفضل نتفرج على الشيخ حازم لغاية ما يضيع خلاص من إيدينا؟ آخر حلم لينا هيضيع يا شيخنا؟ بالله عليك جاوبني وريح قلبي والنار اللي في قلبي. الى متى هذا السكوت والصمت؟ فين علمائنا؟ يعني هم حضرتك مش عارفين اللي حضرتك بتقوله؟ ما هم عارفين. الشيخ مازن سرساوي قال في خطبة الجمعة، والشيخ من حزب اللي هو النور في عضو من اعضاء البرلمان قال، وغيره وغيره وغيره. بس الكلام هنفضل نقول على المنابر لغاية ما يتلموا كل دول تاني؟ لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الله يسامحكم علماء الدين ويسامحكم يا شيخنا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. أيوة قول لحضرتك يا مولانا، احنا دلوقتي احنا كده الظلم دوت هيتنيه في كام كده؟ احنا حاسين ان احنا اتظلمنا في البلد دي والله. يعني زي حضرتك ما بتقول كده، يعني احنا عارف احنا مش حظ اسمه حياتي من اللي وحش، حظ الشعب مصر هو اللي وحش والله. يعني حظنا احنا اللي وحش ان الراجل دوت اصلا ما يمسكش. خد بالك؟ ايوه. فدلوقتي حضرتك يعني احنا دلوقتي الظلم ده هيتنيه لك انت. عمر سليمان ده حظ الله ونعم الوكيل فيه، وكل اللي من تبع حسني والله. يعني كل اللي تبع حسني وكل يعني الناس دول اصلا مسؤولين، دول مسؤولين من جوه اصلا. يعني الناس دول زي ما تقول هيسلمونا لبعض. يعني ده هيقول له انت تمسك وانا هطلعك، وده يعني قله ايه يعني اللي اتعمل يعني على كده؟ مفيش حاجه اتعملت. يعني انت عارفين مش عايز الواحد مش عايز يتكلم كلام يعني ينرج، يعني يقول يعني عايز الواحد عايز يفضفض اللي في قلبه والله. اما يكون مثلا النهارده واحد جوه ويبعت اللي بقلك، وبعدين يعني هيطلعه يبقى اتعمل ايه؟ والموت بتاع الناس وحرق الدم بتاع الناس وخراب بيوت الناس، يبقى ايه اللي اتعمل لشعب مصر؟ زي حضرتك ما بتقول كده، يعني جزمة الراجل ده برقبة والله والله والله برقبة اللي مسك واللي حيو وكل اللي مسكوا قبل كده من الناس اللي فاتت دي كلها. نعم نعم يا اخي. ايوه ايوه ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحيي حضرتك وبحيي قناة الحكمة. جزاك الله خير. وبقول للمسلمين جميعا ياريت تتحدوا وتخليكوا يد واحدة علشان المجرمين والحرامية اللي هم نهبوا البلد ما ينهبوناش تاني. وإن شاء الله حازم أبو إسماعيل كلنا فعلا هنبقى إيد واحدة وهيبقى رئيس للجمهورية إن شاء الله. جمهورية إسلامية بره وجوه عايزينها إسلامية. هم متضايقين ليه؟ قوة والراجل قوي، صادق والراجل صادق، هم عايزين إيه أكتر من كده؟ هو ده اللي وكلهم. يوسف بطرس غالي واحد في بريطانيا صوره بالموبايل على قناة من القنوات وكان بيقول له الراجل يا حرامي يا حرامي اللي سرقت فلوسنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، اللي مرض البلد. احنا عايزين البلد تتعدل، وهم خايفين لحازم صلاح ابو اسماعيل يحاسبهم، وان شاء الله هيحاسبهم. هو لما قال انا هعيد محاكماتهم خافوا، الرعب ملأ قلوبهم، وان شاء الله ان شاء الله نساء ورجال كلنا هننزل التحرير، وهاخد اطفالي وهنزل التحرير. احنا مش هنقعد ومش هنسيبها للعسكر ومش خايفين. هل... جزاك الله عنا خير الجزاء. نعم. وعليكم. ايوه شيخ محمود. يا شيخ. يا محمد. شيخنا لحد امتى العلماء علماء الافاضل جزاهم الله خيرا علماء اللجنة الشرعية من رشراء العلماء اصدروا بيان بالتفاح على الشيخ حسن صلاح واسماعيل؟ لماذا علماء الاسكندرية ليه بتأخروا في لحد دلوقتي في القرار بتاعهم؟ ده حاجة. الحاجة الثانية، لحد انت تفضل امريكا متحكمة فينا؟ لو تلاحظ حضرتك الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل هو المرشح الرئاسي الوحيد الذي وعد الشعب بتطبيق الشريعة الاسلامية، والمرشح الوحيد الذي مش عايزين نقول حاجة امريكا واسرائيل. طبعا مش هقول طبعا امريكا واسرائيل هتوسع على حازم صلاح ابو اسماعيل يمسك الرئاسة وبيهاجمها من دلوقتي. فانا بطلب من علماء الامة وعقول الامة اللي احنا بنمشي وراهم ومش عايزين نعمل اي حاجة عشان وحدة الصف اللي هم ينقذوا الشباب. الشباب دلوقتي سائر، الشباب سائر، الشباب سائر. وارجو منكم من قناة الحكمة يتصلوا ويتصلوا حازم صلاح ابو اسماعيل دلوقتي او في برنامج الدكتور اسامة عبد الوارث عشان يحطنا النقاط اللي احنا نمشي عليها. يا شيخانا مصر هتضيع، مصر هتضيع. واخيرا من الحكومة امريكا ليختار رئيس مصر القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الغالي؟ بخير احمد الله اليك. يا شيخ بالله عليك، بالله عليك اطلب منك انك تبلغ للشيخ محمد حسان، الشيخ ابو اسحاق الحويني، الشيخ محمد حسين يعقوب علمائنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك ومقامك سيدنا. جزاك الله خيرا. ارمي يا عفاني فداك أبي وأمي، ارمي يا عفاني فداك أبي وأمي. مصر والله إن لم نقف اليوم وقفة لله ونري الله من أنفسنا أن وإلى ربك فارغب، ونحن نرغب بشدة في شرع الله عز وجل وفي دين الله، ومن يحول بيننا وبين دين الله سندوسه بأقدامنا، سندوسه بأقدامنا ولا نخشى في الله لومة لائم. والله لن يعود أمن الدولة يستبيح دماؤنا ويستبيح أموالنا وأعراضنا ويستبيح كل شيء فينا. لن باطن الأرض خير لنا من ظاهرها حينئذ. والله من يحول بيننا وبين دين الله عز وجل سندوسه بأقدامنا، سندوسه بأقدامنا، سندوسه بأقدامنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه اخي اتفضل. السلام عليكم يا شيخ وليد. السلام عليكم يا شيخنا دكتورنا الفاضل. مرحبا يا حبيبي. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك بالاسلام يا رب دايما. حبيبنا اسال الله ان يعني انا بحبك في الله سبحانه وتعالى وحابب اشارك مع حضرتك في هذه الامور التي تهم الامه الاسلاميه كلها والله. فنحن في امس الحاجه للوقوف جنبا بجنب وكتفا بكتف مع هذا الرجل الذي يعني نتمنى من الله من كل قلب والله ان يكون هو رئيس مصر وهيكون ان شاء الله، لان املنا في ربنا كبير قوي. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انا لما سمعت الاخبار الخاصه بالشيخ حازم ما تملكت نفسي غير اني اقول يا شيخ وحضرتك مميز في مساله الانشاد، لكني وجدت نفسي انشد واقول هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزمع ما لي أرى هذه الوجوه حزينة ما لي أراها بالسواد تلفع ما للصباح أماله من هيبة كي ينجلي وجه الظلام المفزع ما للصباح أماله من هيبة كي ينجلي وجه الظلام المفزع أسأل الله أن يتقبل منا ومنك يا شيخ، ونحن مع الشيخ حازم أبو إسماعيل في كل مكان وفي أي وقت نصدقه ولا نصدق أحدا غيره إن شاء الله. سيدنا الغالي. أي نعم حبيبي. والله أنا لا أملك من الدنيا إلا كفني. نعم شيخ. ألبس الكفن وأنزل به ميدان التحرير. ونحن معك يا دكتور، ونحن معك والله. والله إن أتوا بعمر سليمان أقسم بالله لا يكون ذلك إلا على أجسادنا. قال الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أقول لعمر سليمان الذي يقول أنا ضد سأقف ضد أسلمة مصر، أقول لو اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك يا ابن الأموات ويا خليفة الأموات ويا مأكول الدود والتراب غدا لن تعدو قدرك. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك إسلام البطولة كلنا نبكي الحما كلنا نبكي لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نبكي الحما كلنا نبكي الحما لبيك.